أقبل الصعد بالوجوه الحسان، أقبل الصعد بالوجوه الحسان. وأتينا بالحب نهدي التهاني، نهدي التهاني لعريس قد حاز خلقا ودينا، ولأهل العريس أسمى الأماني. رب زوج عزابنا بنساء مؤمنات يا خالق الأكوان. نسأل الله أن يديمها لكم، نسأل الله أن يديمها لكم في هدى على هدى الفرقان. هنوا أخانا العريس في عرسه البهيج، هنوا أخانا نور الدين في عرسه البهيج. لما سمعنا بزواجك جينا نبارك أفراحك ونقدم لك تهانينا. أنت باب القمر أم عريس ما دار؟ أنت باب القمر أم نور الدين دار؟ ربنا يحفظ من عيون البشر، ربنا يحفظ من عيون البشر. يا عريسنا مبروك دم على السلوك، يا عريسنا مبروك دم على السلوك، يا عريسنا مبروك دم على السلوك. نقدم لك تهانينا ونقول لك مبروك مبروك، بنقدم لك تهانينا ونقول لك مبروك مبروك. أنت بدر القمر أم نور الدين دهار؟ أنت بدر القمر أم نور الدين دهار؟ ربنا يحفظ من عيون البشر، ربنا يحفظ من عيون البشر. الليلة الليلة الليلة فرحك يا عريسنا الليلة، الليلة الليلة الليلة فرحك يا عريسنا الليلة، الليلة الليلة الليلة فرحك يا عريسنا الليلة، الليلة الليلة الليلة فرحك يا عريسنا الليلة، الليلة الليلة الليلة فرحك يا نور الدين الليلة، الليلة الليلة الليلة فرحك